بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيحه قال حدثنا محمد بن الآلاء الهمداني قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا هشام فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقد على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت غربة من ماء إلى جنبي فجعلت صب على رأسي وعلى وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لما كن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسمعوا فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسمع فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرات يقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا أما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج الخير النيسابوري في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال حدثنا فاطمة عن أسماء فاطمة عن أسماء فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عن أسماء بنت فاطمة بنت المنذر عن أسماء أمها جدتها قال حدثنا خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقلت على عائشة. تقول أسماء كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فدخلت على المسجد ورأيت الناس يصلون وضربت إلى عائشة فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها يعني تنظر إلى السماء آية فقلت آية فقالت نعم. تقول فصرت قريب من عائشة وصرت أصلي بالناس فكثر القيام القيام طاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن. يقول فأصابني الغشي أخذت من تلفة قريبة مني وضبت على رأسي خاشيان أصيح في أسهل. الصاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 3 ركوعات في 4 سجدات أسمى هنا لم تذكر شيئا لكن تقدم في الليلة الماضية أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركوعين في 4 سجدات وصلى أو أنه صلى 3 ركوعات في 4 سجدات جائز هذا وجائز هذا كلها روايات وردت في البخاري ومسلم. فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد ما من شيء لم أقل رأيته إلا قد رأيته في مقام. لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام استقبل الناس بوجهه ثم قال أثنى على الله ما هو له وصلى على الرسول ثم قال ما من شيء كنت أريه إلا رأيته فما من شيء كنت سأرى إلا رأيته الآن حتى الجنة والنار حتى الجنة والنار رآهم عليه الصلاة والسلام في مقامه اللي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام كل شيء رآه حتى الجنة والنار رآهما رأى ما في هذه ورأى ما في هذه النار تقدم في الليلة الماضية وإنه قد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا وإنه قد وحي إلي يعني قبل هذا ما أوحي إلي أن نفتن في القبر لكن أوحي إلي بسبب سؤال سألته امرأة فأوحي إلي أنه قد أنكم تفتنون في قبوركم. أول ما كان عنده وحي فقال لما جاءه الوحي أخبر الناس عليه الصلاة والسلام تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال أو أعظم فتنة الدجال لأن الدجال قد يزول لكن هذول ملائكة ما يزولون حتى ينظرون ما تعلم فالشاهد أنكم تفتنون في قبوركم فيسأل الرجل في قبره نعم فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل نعم فأما المؤمن أو الممكن قالت أي ذلك أسماء قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأعطانا يقول إنه يسأل الإنسان في قبره يأتيه ملكان عظيمان شديدان أعظم من الرعد أسرتهما والوجوه تشبه الإنسان اللي يقابلونه. اثنين يقول فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل؟ ما يقول له محمد الرسول محمد ما علمك بهذا الرجل؟ قال هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به. يقولون له لم صالحا فلقد كنت رجلا صالحا, ويوسع له في قبره ويأتيه عمله بصورة رجل أحسن رجل, عمله يأتيه بصورة أحسن رجل وأحسن وأحسن ريحة, ويقول من أنت؟ قال أنا عملك الصالح, ويوسع له قبره حتى ما يراه مد البصر. وأما المنافق أو المرتاب ويقال له ما علمك بهذا الرجل؟ ها لا أدري, فيضرب بمرزبة من حديد نعوذ بالله, تغلقه الملائكة بمرزبة من حديد مفرزة من حديد من نار, فيغص الأرض 40 قريبا ترفضه الأرض, يقول كنت مبغضك وأنت على ظهري وكلب اليوم أنت في بطني, أخرج فيخرج ثم يضرب مرة ثانية انظرات ويضيق عليه قبره, فيه رجل أبشع أبشع صورة رأى. من أنت؟ قال أنا عملك الصالح, أنا عملك السيء, أنا عملك السيء, فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع نعوذ بالله, الأضلاع تختلف, هذه في الوراء واللي وراء كأس في الدام, فيضيق عليه حتى لا يحس اللهم أقم الساعة اللهم أقم إلى آخره. الشاهد أن فتنة القبر أشد من فتنة الدجال, الدجال قد يزول لكن هذا فتنة تأتي معه إلى يوم القيامة, يبقى نعوذ بالله العذاب معه في النار إلى يوم القيامة. قال رحمه الله دنا بكر نبي شيبا ابو كريم قال دنا ابو سامن شان فاطمه نسمع قالت اتيت عائشه فاذا الناس قيام واذا يتصلي فقلت ما شان الناس, واقتص الحديث منه وحديث من نمير ان شان. يقول الامام مالك يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن أبيه عن فاطمة زوجته هشام زوجته فاطمة, وكلاهما جدته أم أسماء رضي الله عنه جميعا. فقال فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قال قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام ويتصلون. قل أسماء أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يصلون, فسألتها من بال الناس؟ الرسول يقرأ عليه الصلاة والسلام يقرأ الساعة قرابت أربع كان قد طلعت وانتصفت في السماء وهو يقرأ القرآن, فقلت ما شأن الناس؟ فإلا حصل قال فأشارت برأسها إلى السماء آية, فقالت آية يعني كسوفي ما تدري كسوفي, ولا يعلم الناس الكسوف حتى وقع أتاب الله تعالى في ذلك اليوم يقتد الناس بنبي محمد إلى يوم القيامة. إذا كسفت صلى الناس, كسفت الشمس أو كسف القمر يصلي الناس كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام, ركوعين في ركوعين أو ثلاث ركوعات في ثلاث ركوعات في أربع سجدات, يصلي الناس إلى يوم القيامة ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كسفت الشمس أو كسف القمر, الشمس تكسف في 14 من الشهر عادة أو 15, والقمر 28 أو 29 أيام الأسرار أسرار القمر. الشاهد أن الشمس تكسف يخيف الله بهم عبادة كما ذكر الرسول عليه في الموضع, وسيأتي أن الله يخطفه وقوض به عباده لعلهم يرجعون إليه مما كانوا عليه من المعاصي ومن الذنوب ومن الابتعاد عن رحمة الله, أبعدوا عن ذكر الله وعن رحمة الله وعن كتابه وعن سنة رسوله, فيكتشف يخوف الله بعباده لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم ينوذون لعلهم يخافون من هذه الفتنة. يعني هذا الشمس لما تكسف ما هو المقصود الكسف الكسوف؟ ما الذي وراء هذا الكسوف؟ ما الذي وراءه؟ الكسف الصواعق, هل هي آية من الآيات تحت في الأرض؟ كل هذا العلامات اللي شيء يحدث ولكن الناس ما يتنبهون. هذه العلامة الكسوف علامة لشيء يحدث في الأرض, من هو ما هو هذا الشيء اللي يحدثه الله تعالى وتقدس؟ زلازل أو صواعق أو غرق من المطر وغيره إلى آخر النهار. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عروة عن عروة عن قال عروة لا تقل كسفت الشمس بالكاف يقول عروة لا تقل كسفت الشمس ولكن قل كسفت هذا أمر من عنده شيء من عنده اجتهاد من عنده ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خسفت ولا كسفت قال كسفت الشمس لكن هل خسفت يعني لا يستجد ما ممنوع ليس بممنوع وإنما الكلام هذا من عروة من عنده من تلقاء نفسه لم يتلقاه من أحد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن بن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا أدرك بردائي فقال إن فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع وحدث أنه ركع من طول القيام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن منصور بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن قال عن أمي صفية بنت شيبة عن أمي صفية بنت شيبة قال عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قال قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأن يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه. يقول مسلم رحمه الله فأخذ لما كسفت الشمس من الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فزعا فأخذ قبل أن يأخذ رداءه فألحق بردائه يعني ألحق به أدرك بردائه فلبسه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم إلى الصلاة وصلى بالناس وأقام قياما طويلا فإنه إذا ركع ما يقال هل هو ركع ولا سجد يعني إذا قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام بعض الناس يقول ركع ولا ما ركع يعني هل حصل ركوع من طول القيام قام قياما طويلا قبل الركوع ثم ركع ثم قام رفع ثم قام قياما طويلا حتى بعض الناس يقول هل ركع أو لم يركع طول القيام اللي قبله وطول القيام اللي بعده فركع ركوعا طويلا الشاهد انه صلى ركوعين في اربع سجدات ركوعين ركوعين او ثلاثة ركوعات الى اربع سجدات هذا اللي حصل والباقي ما ثبت الباقي ورد لكنه ما ثبت صحيحا انه صلى اربع باربع هذا ما ثبت صحيح وان كان ورد في ابي داود والترمذي وصح الترمذي لكن الصحيح انه ما صلى الا ركوعين او ثلاث فجر هذا اللي ثبت في البخاري ومسلم واللي بعده الامام له ان يتخير لكن اللي ثبت عن الرسول هو اصلح ان يتخير حديث الرسول الائمه الذين يصلون الخصوص معه. قال رحمه الله حدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله قال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد وجعلت انظر الى المراه اسن مني والى الاخرى هي اسقم مني. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى عن ابيه يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا بهذا الاسناد المنصور عن الاسناد والمتن ان النبي صلى عليه الصلاه والسلام فركع فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا اكثر من الاول والمعنى ان الانسان يقول هل ركع او ما ركع من طول القيام اللي قبله واللي بعده فالشاهد انه ركع ركوعا طويلا ثم ركع ثم رفع وقام قياما طويلا المهم انه اما ان يكون ركوعين او ثلاث ركوعات في اربع سجدات هذا اللي ثبت في البخاري ومسلم. قالت أسماء فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسماء بنت أبي بكر الصديق فجعلت أنظر إلى امرأة جنبي في أسن مني ومع هذا واقفة يقول أنا تعبت يعني أمامتني أجلس تعبت ولكن لما أرى امرأة جنبي أسن مني وأكبر عجوز ومع هذا واقفة تنتظر الفرج من الله ورأى من يميني كذلك ورأى من شمالي وكذلك من أمامه فلما أرى النساء واقفات متعزمات إلى الله متوكلات على الله حاضرا أنت مدام هذا واقفة وهذه واقفة وهم أسن مني أكبر مني فأنا لازم أوقف. قال رحمه الله حدثني احمد بن زايد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن ميان بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدي فاخطا فاخطا بدرع حتى ادرك بدرعه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقلت معه فطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فطال الركوع ثم رفع رأسه فطال القيام حتى لو أن رجلا جاء وجل إليه أنه لم يركع. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان حماد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن منصور عن منصور بن المعتمر قال عن أمي عن منصور بن المعتمر عن منصور بن أمه صفية مع أن رواية منصور عن أمه مشكوك فيها رواية منصور عن أمه مشكوك فيها منصور بن عبد الرحمن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن أمه صفية أبو الرؤية رواية منصور هذا اللي هو من ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بن شيبة مشكوك في أنه روى عن أمه مشكوك فيها ولكن بعض علماء صححه بعض العلماء صححه ولكن البخاري وقال إنه ما روى عن في هذا السنة في هذا الصفة مسلم كما ترى تسمعون روى عن منصور عن أمه صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عن أسماء بنت أبي بكر كذبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزي فأخطأ بدرعين حتى أدرك بردائي. تقول الذي منصور يروي عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إن الشمس كسفت وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الرسول مسرعا حتى أدرك بردائه تقدم الناس ولبس الرداء تقدم الناس وصلى فقام قياما طويلا يقرأ القرآن جهرا يعني الكتب يقرأ القرآن فيه جهرا فقام قياما طويلا يقرأ القرآن ثم بعد ذلك ركع ثم بعد ذلك قام رفع ثم قام قياما طويلا حتى أن اللي يدخل يرى أنه ما ركع بين القيام والقيام قام قياما طويلا ثم رفع ركع ثم رفع ثم قام قياما طويلا حتى أن الذي دخل يظن أنه ما ركع وإنما القيام متصل قام وقام طويلا. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أسد بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأخذتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلبرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهل النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن إلا يكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إداهن الدار ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق عن ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد مثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى لما تعالت الشمس مرة واحدة ضحى انكسفت تعالى الله وتقدم ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم وهو يجري ويلحق بردائه ثم بعد ذلك قام فصلى عليه الصلاة والسلام، فقام قياما طويلا جدا. يقال ان قيامه الاول منها قريب من سورة البقرة، والبقرة قريبا من 280 آية. لاحظوا يا اخوان، قريبا من 280 آية البقرة، فقرأ بالركوع القيام الاول سورة البقرة، قدر سورة البقرة، ثم بالثاني اقل قليل، ثم بالثالث اقل قليل، ثم بعد ركعة، ثم قام وقرأ أقل من الأول، ثم قرأ أقل من الأول، ثم قرأ أقل من إلى آخره، ثم سجد سجود الأخير، ثم سلم وقد تجلت الشمس، ثم خطب الناس ونبههم أنها آيتان من آيات الله، لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد الرسول توفي ذلك اليوم نهار 10 من شوال، فلما توفي قصفت الشمس، قال الناس فكشفت الشمس لأجل موت إبراهيم، فنبه الناس أن إبراهيم وغير إبراهيم من العظماء لا تنكسر الشمس له ولا لغيره، إنها آيتان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ينكشفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان يخوف الله بهما عباده، يريكم الجهل، تظلم الأرض تكسب الشمس وتظلم الأرض، لكن يرون الناس أن الله تعالى وتقدس أخذ نور الشمس، ليه؟ لأجل أن يرجع الناس إلى ربهم تعالى وتقدس ويمحصوا أنفسهم ويتركوا ما كانوا عليه من الدم والعاصي والبعد من رب العالمين تعالى وتقدس، يرجعون. لا شك أن الناس لا شافوا الشمس ما لها نور وراح نورها كله، وأن الأرض أولمت وصار مثل الليل، لا شك أن الناس ترجع إلى ربها وتنظر ما الذي حدث، حتى حدث الذنوب والمعاصي والبعد من رب العالمين تعالى وتقدس، فلعلهم يرجعون، لعل الناس يرجعون، الخلق العاصين والخلق المبعدين عن الله لعلهم يرجعون إلى الله تعالى وتقدس، ويتنبهون أن هناك شيء قد يحدث لأجل أبعد الناس عن الله تعالى وتقدس، ولأجل كثرة الذنوب والمعاصي من الخلق، ويرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله وتصفي القلوب وتطمئن الناس إلى آخره. نعم. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. قال إنها عرضت علي الجنة والنار، ورأيت عقد من العنب تدرى إليه، فقلت أن أمسكه وأخذه، ولو قبضته لبقى يأكل منه أهل الدنيا، ولكن شيء الآخرة ما يأتي بالدنيا. ورأيناك تكعكعت رجعت إلى وراء جهنم تحتم بعضها بعضا، ورأيت فيها كذا ورأيت فيها كذا، ورأيت أكثرها النساء. قالوا يا رسول لما؟ قال لأنها تكفر العشير، تكفر زوجها، أي زلة يزلها، زلة قليلة يزلها، أنت اللي فيك وانت اللي ما فيك وانت اللي، ولا استطيع تأخذ عصا تضربه فتضربته، زلة بس زلها، مع أنه ينعم عليها طول العشرة ويعاشرها وينعم عليها وينفق عليها ويسكنها في بيته ويعمل بها كل حاجة، لكن زلة هذه المرة زل، يمكن حصل زلة من الشيطان أو حاجة من الحاجات، خلاص ما رأيت منك خيرا قط نهائيا، لأنها تكفر العشير وتكسر الحلف، تكسر الحلف والله ما فعلت كذا والله فعلت كذا إلى آخره. نعم. قال رحم الله دثنا وقن نبي شيبة، قال دثنا إسماعيل بن علي عن سفيان الحبيب عن طاووس بن عباس رضي الله عنه من قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وأنا علي مثل ذلك. يقول لما مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن زياد قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عباس إن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام يصلي قياما طويلا، صلى يقول 4 ركعات هنا 8 ركعات يعني 4 سجدات 8 ركعات يعني كل ركعة 4 ركعات 4 ركوعات وأربع ركوعات بأربع سجدات، هذا زادنا أنه 4 و4، الأول 2 2 وبعده 3 3 وهنا 4 4 في صحيح مسلم. وعن علي مثل ذلك رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وبكر بن خلاد كلاهما يحيى الغطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف ثم فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد قال والاخرى مثلها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى الغطان قال عن سفيان الثوري قال عن حبيب أيوه. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول يعني أنه ركع أربع ركعات ثمان وأربع سجدات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاويه وشيبان النحوي اي يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن اسلم قال حدثنا معاويه بن سلام اي يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ثم حول السند مسلم قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. يقول عبد الله بن عمرو لما كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نودي بالصلاة الصلاة الجامعة اجتمع العالم وصلى الرسول بين كسوفنا. قال فركع ركعتين في سجدة ثم قام. قال انه ركع ركعتين يعني ركوعين في سجدة يعني سجدتين وركع ركوعين في سجدة يعني تم اربع سجدات في اربع ركعات في اربع ركوعات. ثم جلي عن الشمس قال أقام خطب الناس بما تقدمنا. وقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطولا منه. عائشة رضي الله عنها تروي يقول ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط أطول مما ركع وسجد عليه الصلاة والسلام في هذا الكتب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنه بلا ينكسمان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن قيس بن ابي حازم قال عن ابي مسعود الانصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. يقول ابو مسعود ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا حصل مثل هذا فصلوا واذكروا الله حتى ينجلي ما بكم. صلوا ادعوا الى الصلاه إذا كسفت الشمس أو كسف القمر فازعوا إلى الصلاة حتى ينجلي فصلوا وادعوا واذكروا ربكم فإنه حينئذ يستجيب لكم إذا رجعتم إليه وتبتم من عينيه وتوكلتم على الله وأنبتم إلى الله وتركتم ما أنتم عليه من المعاصي وغيره والذنوب فإن الله تعالى وتقدس يجري ما بكم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن غيث عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينقسمان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن يحيى ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن غيث بن ابي حازم بن ابي حازم عن ابي مسعود مسعود رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ليس ينكسبان لموت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الشمس والقمر لا ينكسبان لموت لازم من وراءه شيء يعلم الناس يرجعون الله ويستغفرونه ويصلون ويتوبون إلى الله ويرجعون إلى ربهم تعالى وتقدس ويوحدونه حق توحيدنا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو أسامة بن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كل من إسماعيل بهذا الإسناد في هذه السميان وكي انكسبت الشمس يوم مات إبراهيم وقال الناس انكسبت لموت إبراهيم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكي وأبو أسامة وعبد الله بن نمير ثم حول السنة عن ثلاثة أول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير ووكيع ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة ومروان قال كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد كل الجماعة اللي مضوا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه أن النبي قال إن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هو آيتان خوف الله به عبادنا. وقال سفيان وكيع في روايتهما انكسبت الشمس يوم مات إبراهيم. انكسبت الشمس يوم مات إبراهيم هذا اللي جعله يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته لا لإبراهيم ولا غير إبراهيم. عند العرب يعتقدون أن الشمس لا كسبت أو القمر فإنه مات عظيم من عظماء الأرض فلما كسبت قالوا عادي موت إبراهيم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسبان الموت أحد ولا لحياته لا إبراهيم ولا غير إبراهيم ولا عظيم ولا اسمه عظيم ما ينكسبان آيتان من آيات الله يخوف الله بهما. هذا السر سر الكسوف أنه يخوف الله بهما عباده. فإذا حصل هذا فادعوا واقرأوا وصلوا حتى ينكسر ما بكم. زالت ما كان العرب يعتقدون زال لأنه نفى لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته لا لعظيم ولا غير عظيم خلاص. وإنما هو آيتان يخوف الله بهما عباده. فإذا رأى الناس أن الأرض مظلمة كأن لها ليل راحت الشمس خلاص وأظلمت الأرض كأنها بالليل لا شك أنهم يقولون أن هذا عظيم ولازم أن هناك شيء وراء هذا الكسوف هناك شيء يخوف الله به عباده وهذا الشيء يخوف الله. انظر عد ما هو فيرجعون إلى ربهم ويتوبون ويستغفرونه وينوبون إليه حينئذ قد يجي قد هذا الشيء اللي ينزل اللي مريد الله أن ينزل ينكشف يجليها الله تعالى ولا ينزل الشيء اللي راح ينزل لكن بتوبة الناس ورجوعهم إلى الله وخوفهم منه وإنابته ودعائه وكثرة دعائه وكثرة الصلاة يعني ربنا تعالى القدس يرفع البلاء الذي أراده ينزل بهم لما من كثرة المعاصي لما فكسف الشمس لأجل يرجعون إلى الله ويتوبونه فلما تابوا ورجعوا إلى الله الشيء اللي يريد أن ننزل ما ينزل. قال رحمه الله حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة بن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال غزوت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فجأة يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعل به صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن الألاء كسفت الشمس وان قال يخوف عباده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو عامر الأشعري، أبو عامر قال حدثنا ومحمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء قال قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا أبو أسامة محمد، قال حدثنا بريد، بريد قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى، أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزيعا خسفت الشمس، وقال كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام قياما طويلا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن جهرا، قام قياما طويلا يقرأ القرآن جهرا عليه الصلاة والسلام، فقال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركوعين وركوعين وأربع سجدات ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين سجدتين. قال فقام فزيعا يخشى أن تكون الساعة، قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، نعم كسفت الشمس بالنهار وليس لها عادة يخشى أن تقوم الساعة، علامة من علامة قيام الساعة، وهذا هو الذي أفزعه وجعله يجري جريان حتى أن رداءه يلحق به يصلي حتى أما الناس يصلى بهم عليه الصلاة والسلام. يعني الكتب آية من آية الله، لكن وراء هذا الكتب ما لابد وراء شيء، أما خش أو زلزال أو مطر غرق أو شيء أو جبال صواعق على الجبال تنزل على الأوادم إلى آخره، فهذا الشيء لازم وراء حاجة، لكن لو صلى الناس ورجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا انجل هذا الشيء اللي يريد الله ينزله من العذاب. نعم. قال ومثل العشر يقول مقام يسلي بأكوال قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة الله. يقول ابو موسى الاشعري صلى الرسول عليه الصلاه والسلام فقام قياما طويلا جدا ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم قام قياما طويلا جدا ثم فعل في صلاته كذلك ما رايت يفعله قبل ذلك. نعم يشوف له احكام. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بن الفضل قال حدثنا الجريري عن ابي لا حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرمي بأسمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كذاب الشمس اليوم، فانتهيت إليه ورافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويحلل التاج لآن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد الجريري، عبيد الجريري سعيد الجريري قال قال حدثنا حيان بن عمير، قال حدثنا حيان بن عمير قال عن عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذبت الشمس، تقول بينما أرمي بأسهمي عند طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس إذ كسفت الشمس، كسفت الشمس ويرمي بأسهمه أو نوى فقال كسفت الشمس، فقمت إلى المسجد فأرى رسول الله عليه الصلاة والسلام رافعا يديه ثم بعد ذلك تقدم والحق برداء. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجرير عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كذبت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غروب الشمس، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى أسرانا، قال فلما أسرانا قرأ سورتين وصلى ركعتين. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري، سعيد الجريري قال عن حيان بن الجريري قال عن حيان بن عن حيان بن عمير قال عن عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنت أرمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله. أقول كنت أرمي بأسهم لي في المدينة، يعني عنده نبل يتعلم الرمي وحاط قدامه أسرجه أو شيء من هذا ويرمي يشوفه يصيب ولا ما يصيب، علشان سبحان الله لو يجي قتال مع الكفار وله ما يخطي يضرب النبل بالآدمي أو غيره إذا أراد أو الضبي إذا أراد أن ينزل أو غيره. الشاهد يقول اتكسفت الشمس، فكنت وقلت لا أتمنى ما كما يحدث للرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبت فرأيت ما تنديه عليه الصلاة والسلام يدعو قبل أن يكبر الصلاة، يدعو الله ويستغفر ويتوب إليه، لأنه فجع أن تكون الساعة، فكان يدعو ويستغفر. يقول رأيته رافع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو ويستغفر ويدعو الله تعالى وتقدم، ثم بعد ذلك كبر صلاة الكسوف ثم صلى بعد ذلك ركوعين بأربع سجدات. قال رحمه الله دنا محمد بن المثنى قال دنا سالم بن نوح قال اخبرنا الجرير عن حيان بن عمير بن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال بينما انا ترمى باسم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كذبت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا سعيد الجريري قال على عن حيان بن عمير قال عن عبد الرحمن بن سمره قال بمعنى الحديث الأول أنه يرمي بسهمه يتعلم السهام وهو يتعلم يشوف هل يمكن أن يصيب أو ما يصيب ثم يرمي بأسهمه كما عنده في الكسفة الشمس. فقلت أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحصل له. يقول فأتيته في المسجد هو رافع يديه يدعو ربه ويستغفر أتوب إليه. هذا من السنة أن الإمام إذا أراد أن يصلي بالناس الكسوف أنه يدعو قبل ذلك، يرفع يديه ويدعو المستقبل القبلة، يدعو الله تعالى وتقدس، ثم بعد ذلك يكبر ليصلي الكسوف. قال رحمه الله تذني هارون بن سعيد الليلي قال تذني بن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث بن عبد الرحمن بن قاسم تذني نبي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر لا يخصفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فاذا رايتموهما فصلوا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا حصل هذا فافزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى ذكر الله تعالى وتقدس حتى ينكشف ما بكم معه. قال رحمه الله تبنى بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا زائدا قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول إن كذبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال حدثنا المغيرة بن شعبة شكوا في زياد بن علاقة ولا زياد بن علاقة في الكلام هذا لكنه بن علاقة في القاف هو المسلم هو الثابت في السنة. قال يقول شعبة هو المغيرة بن شعبة انكذبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. يقول مغيرة بن شعبة رضي الله عنه انكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يوم مات ابراهيم يوم عشرة انكسفت الشمس، فقام خطيبا ولما صلى الكسوف قال ايها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فاذا رايتم ذلك فارجعوا الى الصلاه والذكر والدعاء ودعاء رب العالمين، فاكثروا من الدعاء حتى ينكشف ما فيكم، لان العرب كانت تعتقد انها اذا كسفت فكسفت لموت احد لموت احد، وهذا ابراهيم اعظم ادم فكسفت الشمس له، فنفى هذا عليه الصلاة والسلام أن تكسف الشمس لأجل أحد أو يكسف القمر لأجل أحد من عباد الله عظيم أو ما هو عظيم، هذا ما يمكن، إنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا حصل هذا فاسلعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء حتى ينكشف ما فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.